لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رفع السماء بغير عمد وبسط الارض على ماء جمد وقسم الارض فولم ينس احد واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح للامه فكشف الله تعالى به الامه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اما بعد اخوه الاسلام والايمان، نسال الله جل وعلا ان يجعل اقوالنا واعمالنا خالصه لوجهه الكريم، وان يجعل مسعانا دائما في مرضاته، وان يجعلنا جميعا في الدنيا من اهل طاعته وفي الاخره من اهل جدته. معشر الاخوه الاحبه الكرام، لقد انطلقت تلك الايام العشر الاول من ذي الحجه كما نرى ونقف على ذلك بانفسنا جميعا. انقضت كلمح البصر، انها ايام ليست كبقيه الايام، ولحظات ليست كبقيه اللحظات، انها خير ايام الدنيا على الاطلاق. ومع ذلك انقضت وولت وادبرت، والله وحده يعلم من منا ستتاح له هذه الفرصة مرة ثانية، ومن منا لن يكون من أهل هذه الدنيا عندما تعود هذه الأيام مرة ثانية. منا أيها الكرام من جد واجتهد وفاز بتلك الأيام وفاز فيها، ومنا من حرم الأجر والثواب لغفلته ونومته. وهذا هو الداء العضال، وهذه المشكلة الكبيرة، وهذا هو المرض الذي ينبغي أن يفتش كل منا في نفسه عنه، فإن وجده فلا يهنأ له حال حتى يجد له علاجا، مرض الغفلة. نعم أيها الكرام، مرض الغفلة هذا المرض الكبير الذي يصيب الإنسان، فلا يستيقظ الإنسان ولا يصحو ولا ينتبه إلا وقد انقضى الأمر وفات الأوان، كما قال ربنا سبحانه: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. وربنا جل وعلا قال في كتابه الكريم مبينا للناس حتى ينتبه الناس، حتى يكون الناس من ذلك على حذر: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. يصف الله جل وعلا حال إنسان من أهل الغفلة، إنسان كان في الدنيا يعلم أن هناك جنة، ويعلم أن هناك نار، ويعلم أن هناك حساب بين يدي الله جل وعلا، يعلم هذا علم اليقين، وهو في حاله أو في مقاله دائما يسأل الله الجنة ويستعيذ بالله من النار، ويقول ويخبر أنه يريد أن يكون من أهل هذه الجنة، لكن كان حاله في الدنيا مغايرا لقوله، غفل عن الله جل وعلا وطاعته وعبادته، غفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى أزال الشيطان به حتى أنساه ذكر ربه جل وعلا، فإذا به يتطلب من ذنب إلى معصية ومن معصية إلى خطأ، فإذا بقلبه هذا يغفل الحياة، فإذا ما دخل في طاعة من طاعات الله سبحانه وتعالى لم يكن للقلب فيها حظ ولا نصيب، حتى أنه قد يمتلئ الطاعة وينتهي من الطاعة وهو لا يشعر. إنني أتكلم أيها الكرام عن أشياء أشعر بها، كثير منا يشعر بها ويجدها في نفسه، وينبغي أن نجد لها علاجا. يدخل الصلاة، كنا قديما نتكلم عن الخشوع في الصلاة، يبحث أحدنا كيف يخشع في الصلاة، كيف تكون صلاته كلها لله عز وجل، ثم لم نلبث حتى يسأل أحدنا كيف أستطيع أن أصلي الصلاة كما هي لا أزيد عليها ولا أنقص. نجد شكوى مريرة من بعض الناس، من بعض الناس يقول أريد أن أصلي جماعة، تعال صلي معي جماعة، لأني إن صليت منفردا فإني لا أشعر إلا وقد صليت الظهر أربعا أم خمسا أم ثلاثا، وما مثل ذلك مما يشتكي منه كثير من الناس أيها الأخوة. ما الذي حدث؟ إنها الغفلة التي أصابت القلب وسيطرت على النفس، حتى يدخل الإنسان يقف بين يدي الله جل وعلا وهو حري به في هذه الغفلة وفي هذه اللحظات أن يعتبر ويستشعر الجنة والنار أمام عينه وواقف الصلاة، أحرى به أن ينظر فيجد النار وينظر فيرى الجنة ويشعر أن هذه الصلاة قد تكون هي التي تنجيه من هذه النار التي تغطى وتدخله هذه الجنة العظيمة التي فيها نعيم الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يكون هذا حال المصلي بين يدي الله جل وعلا، كما كنا نسمع عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه ومن سار على نهجه من صحب رسول الله، ذلك الرجل الذي كان يقول لأهله إذا أراد أن يصلي إني سأصلي الآن، فمن أراد أن يتكلم فليتكلم فإني لا أسمعكم، أنا الآن سأدخل في الصلاة، إذا أردتم أن تتكلمون في أرض تسرونه عني فتكلموا فيه الآن لأني في الصلاة لن أسمع ما تقولون، وكيف أسمعكم وأنا أستشعر سماع كلام الله جل وعلا. وجدنا منهم من يقول له الطبيب لابد أن تشرب الخمر حتى رفع لك قدمك، فقال لا، إليكم ما هو أفضل من ذلك، طردوني حتى أدخل في الصلاة، فإن دخلت في صلاتي فارفعوا قدمي فإني لن أشعر بها، ويصلي ويقطعون قدمه وينتهي من صلاته فيلتفت إليهم ويقول هل انتهيتم؟ هل انتهيتم من قطع قدمي؟ إن هذا حال أيها الكرام القلب الذي يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى، الذي يستشعر الوقوف بين يدي الله جل وعلا، هذا حال العبد المؤمن الذي حاله أنه في يقظة وليس في غفلة، أما غير ذلك فهو الغفلة عياذا بالله جل وعلا. قل أيها الكرام، كنا قريبا نبحث عن الخشوع في الصلاة، ثم أصبحنا اليوم نبحث عن الصلاة، كيف أستطيع أن أصلي ولا أزيد في الصلاة ولا أنقص فيها. الإنسان منا لو فتش في حاله وفتش في نفسه يجد أنه كان يبكي ويتأثر، لعله يبكي ويتأثر ولا غير، ضاع منه صلاة الفجر مثلا، ضاع منه صلاة الفجر يحدث ويبحث عن علاج كيف أستطيع أن أصلي الفجر، ثم لا يلتفت الإنسان حينا بعد حين ويوما بعد يوم، ولا يزال به الشيطان والطبع حتى يكون حاله وليتن أن صلاة الفجر هذه لم تعد أصلا في حياته. وهو لا يستشعر لذلك ألم ولا يستشعر لذلك حزن. لعل أحدنا يذهب إلى المطبخ فيرى مقبورا أمام عينه فيقول أنا هذا الرجل عن قريب، فيعود ويتوب لله عز وجل أو يروي التوبة لله سبحانه وتعالى. استشعر هذا المكان المظلم الطيب الذي سأحشر إليه، ويكون هذا وصفه إن كنت على غير طاعة الله. أما إن كنت على طاعة الله فحدث عن جماله وعظمته. أتكلم عن القبر، نعم القبر، كنت على طاعة الله عز وجل فمكانا واسعا رحتك ترى فيه الجنة بعينك، ترى فيه مقعدك من الجنة حتى أنك لا تصبر وتقول يا رب أقم الساعة. الإنسان إلا قد يقف هذا الموقف أو في هذا المكان فيقول سأتوب لله، سأعود إلى الله عز وجل، ثم لا يلبث أن يعود إلى الذنب والمعصية والغفلة عن الله سبحانه وتعالى. كما قال ربنا جل وعلا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. كما قال ربنا سبحانه وتعالى وصف حال أكثر الناس، قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، هم يعلمون، نعم أكثر الناس يعلمون، نعم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لذلك في الآية التي معنا قال ربنا جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الإنسان عندما يرى الموت بعينه يستيقظ من غفلته، يصحو من غفلته، والإنسان في مثل هذه اللحظة أيها الكرام عندما يرى الموت لا يتمنى شيئا من الدنيا فقط، لا يقول يا رب أرجع إلى الدنيا حتى أودع أبنائي، حتى أنظر إلى ابني أو ابنتي التي أراها منذ زمن، حتى أنظر إليهم نظرة وداع، حتى أوصيهم بأولادي، حتى أوصيهم بشيء من الدنيا، حتى أكلم الناس عن كذا وكذا مما كنت أهتم به، كل هذا في هذه اللحظة يذهب عن ذهن الإنسان وعن فكر الإنسان، لأن هذا كله ليس له قيمة ولا وزن. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما كنت. هذه الحقيقة أيها الإخوة، وهذه اللحظة التي يستيقظ فيها كل الناس. لكن العبد المؤمن ينبغي ألا يكون استيقاظه في هذه اللحظة، وإنما يكون له من أيام أهله ذكر وعبرة. العبد المؤمن كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن خلق مفتتنا. ولداية الوصف عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك المؤمن مفتتن، يعني يفعل الذنب ويفعل المعصية ويبتعد عن طاعة الله عز وجل ويصيب من الدنيا. المؤمن ليس من الملائكة، ليس عبدا لا يخطئ قط، وإنما مفتتنا، يعني تعرض عليه الفتنة ولعله يصيب من هذه الفتنة. لكن قال توابا نسيا إذا ذكر بك. عبد المؤمن هو الذي يستيقظ عندما يذكر بالله عز وجل والدار الآخرة توابا نسيا، ينسى ويتوب، يرجع إلى الله عز وجل ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويصلح الذي بينه وبين الله عز وجل، ثم لا يلبث أن ينسى ويبتعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى أو يفعل ذنبا ما أو معصية ما. لكن إذا ذكر ذكر، عندما يسمع آية، عندما يسمع حديث، عندما يموت، وكلنا يموت، كلنا يتوفى، الوفاة الصغر وهي النوم، عندما يموت بالليل أو عندما يضع رأسه على الفراش ليلا وهو يستشعر أنه سيموت الآن، الوفاة الصغرى كما قال الله فعندما يكون في هذه اللحظة يتذكر يعود إلى الله عز وجل يصلح الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي إلى المسجد كي يصلي بالناس ثم يعود سريعا إلى داره ثم يرجع إلى المسجد، ما الذي نفعك لهذا يا رسول الله؟ مال من مال الصدقة نساه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، لأن النبي بشر نسى هذا المال في بيته، فلما تذكر عاد سريعا حتى يتخلص من هذا المال، لأني لا أدري لعلي أموت الآن. فكيف رد الله عز وجل بهذا؟ يتذكر العبد المؤمن، يتذكر مظلمة ظلم فيها عبدا من عباد الله، فلا يستوث يقول عندما يأتي المال، عندما يجتمع الناس، عندما يحدث كذا وكذا سأرد لفلان مظلمتي، ولا يدريك أنك تدرك تلك اللحظة، وما يدريك أن فلان هذا الذي قد يسامحك الآن إن أعطيت له هذا الحق يسامحك غدا، يسامحك غدا إن أعطيته إياه. يتذكر هذه المظلمة فيقول سريعا يتحلل منه يعطيها لصاحبه، أنا ظلمتك، أنا أخذت منك ما ليس لي بحق، فيتحلل منه حتى يذهب إلى الله عز وجل وهو ليس عليه مظلمة ولا ذنب حد من عباد الله. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن أيها الكرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. قلنا في هذا الحديث إن المؤمن خلق مفتتن، وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. وهذا حال الدنيا أيها الكرام، حال الذنوب والمعاصي تتسلل إلى نفس الإنسان شيئا فشيئا، تبعدك عن الله عز وجل والدار الآخرة شيئا فشيئا، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب ردها نكتت فيه نكتة بيضاء. أشربها يعني أشرب المعصية، أصبح الذنب والمعصية له صفة من الصفات، لا يستطيع أن يضرب هذا الذنب ولا يترك الذنب أبدا، نكتت فيه نكتة سوداء غلت علامة القلب. أخذ الإنسان هذا أخذ منه من طاعته وعبادته ويقظته شيئا، تعرض الفتنة بعدها والذنب بعده أو المعصية بعده فتأخذه شيئا فشيئا، نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب ردها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تغضبه فتنة ما دام في السماوات والأرض، وأسود غربدا كالفوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب غفل عن الله، غفل عن طاعة الله، غفل عن ذكر الله عز وجل والدار الآخرة، لا يعرف معروفا، لا ينكر منكرا، لا ينتفع بشيء على الإطلاق، إذا تلوت عليه آيات الله، حتى إن دخل بالصلاة يصلي بين يدي الله عز وجل، حتى إن رأى بعينه رسالة من الله أو موعظة فريضة من موت فلان أو علان أو كذا أو كذا لا يتأثر عن الإطلاق، لأنه غفل وابتعد. أما الآخر فذلك الذي يعود إلى الله ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يبدو هذه النقطة السوداء في قلبه، يرى نقطة سوداء نكتت في قلبه فيمحوها، فإذا ما نكتت أخرى يمحوها، فإذا ما حدث منه ذنب أو معصية يتوب منه إلى الله، يعود منه إلى الله عز وجل. كان يصلي الفجر في جماعة ثم ما عاد من أهله يعود ويرجع إلى ما كان عليه، كان يصلي الصلوات الخمس ثم أصبح يقصر في بعضها فيعود ويمسك بالصلوات الخمس، كان يخشع في صلاته ويحضر قلبه عندما يقف بين يدي ربه، فإذا به من أهل الانشغال في الدنيا عن الله عز وجل يعود إلى الله سبحانه وتعالى، يعود إلى ما كان عليه من الخير، يوقظ نفسه، يصلح ما فسد من نفسه، يعمر ما خرب وفسد بينه وبين الله عز وجل، فيرضى الله سبحانه وتعالى على هذه الحال. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يسمعون القول ويتبعون أحسنه، وقولوا ما تسمعون واستغفروا الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معشر المؤمنين، ينبغي على كل عبد مؤمن يرجو الله عز وجل والدار الآخرة، كل عبد مؤمن يعلم أن هناك يوم آخر يقف فيه الناس بين يدي الله جل وعلا، فيسألهم الله سبحانه وتعالى عن كل صغيرة وكبيرة، فيحاسبهم الله جل وعلا على القنطار وعلى التدبير، يحاسبهم الله عز وجل على الشريف وعلى الوضيع. ينبغي على كل عبد يعلم أنه إلى هذه اللحظة سائر أن يتعهد نفسه، أن يتعهد قلبه، أن يتعهد حاله، كيف حالي مع الله عز وجل، كيف حال قلبي مع الله سبحانه وتعالى، هذه الحال التي أنا عليها، هذه الطاعات التي أحصلها في يومي وليلتي تكفي للنجاة بين يدي الله جل وعلا، هذه الذنوب والمعاصي التي أفعلها وأقترفها هل أعددت لها توبة تنفعني بين يدي الله جل وعلا؟ هل تحللت منها بالقدر الذي يجعلني أنجو بين يدي الله سبحانه وتعالى في القيامة؟ أن يتعهد العبد قلبه، ينظر تلك المواطن التي تقص القلب، التي تبعد القلب عن الله عز وجل، تلك الأمور من الشهوات والملذات، من الذنوب والمعاصي، حتى من المباحات، فإن المباح وانظر الإنسان عليه وانشغل الإنسان به أغفله عن الله عز وجل والدار الآخرة. ذلك في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن اتبع الصيد غفل، ومن اتبع الصيد غفل، الصيد هواية أو رياضة كان يفعلها الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس أن تفعل ذلك فهي مباح، لكن أن تنشغل بها انشغالا وأن يكون حالك دائما على هذا الحال فإنك لا تنبس أن تغفل عن طاعة الله جل وعلا. هذا في المباحات، فما بالكم فيما هو أعظم من ذلك من الذنوب والمعاصي والسيئات. عندما ترى أنك تجلس أمام التلفاز مثلا فتسمع الأذان ولا تقوم لتصلي لله عز وجل، فاعلم أن هذا من أسباب غفلتك، أن هذا من أسباب بعدك عن الله عز وجل، ينبغي أن تبتعد عنه ابتعادا حتى ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، وحدث عن هذا في كل أمور الدنيا. ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم محدثا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، إن كان جلوسك مع هؤلاء، إن كان مجالستك لهؤلاء يجعل قلبك يستيقظ، يجعلك تخاف من الله عز وجل، تذكر الله عز وجل، فاصبر نفسك معهم ولا تطع من أغفل قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذا شرع الإنسان إذا فتش الإنسان بهذا أو عن هذا في نفسه فكان منه على حذر، كان من مواطن الغفلة على حذر، كان من تلك المواطن التي تقربه إلى الله عز وجل ممسكا، عند ذلك يتغير حاله ويتغير مآله بفضل الله سبحانه. لذلك عندما نسمع أن فضيلة بن عياض رحمه الله كان رجلا من أهل الذنوب والمعاصي، كان رجلا معاصرا للخمر، يشرب الخمر ليلا ونهارا حتى أنه يصعد سورا حتى يخرج فيسمع قول الله جل وعلا: ألم يأت للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فيقول: أنا يا رب، أنا يا رب، فيعود ويرجع إلى الله عز وجل دائما منيبا، حتى أنه يصير من أكثر أهل زمانه عبادة ودعوة لله عز وجل. هذا إنسان رأى في نفسه أن كلام الله عز وجل يوقظه، أن كلام الله سبحانه وتعالى يخوفه، أن كلام الله جل وعلا يحببه، فمسك بكلام الله جل وعلا فكان فيه النجاة. فينبغي أن يكون هذا حال المؤمن الذي يرجو الله عز وجل والدار الآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيكونون عندك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا إليك بالإيمان، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم عزا ونصيرا، اللهم اضعف شائعهم واقص عاريهم وأمن خائفهم وانصرهم نصرا عزيزا ومؤزرا. اللهم إنا نسألك أن تجعل بلدنا مصر صخارا رخاء أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرفوضا، وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا يا ربنا أبدا شقيا ولا محروما. وصل اللهم على نبينا محمد وآله.